الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فنجدد العهد بموضوع هو في غاية الأهمية، وهو لا ينفصل عما نحن فيه أو عما نعيشه من أحداث، ألا وهو موضوع الصلاة ومكانتها وخصائصها وآثارها على المسلمين أفرادا وأمة. وهذا من باب قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقد بين تعالى متى أو مع من تنفع الذكرى حين قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فللصلاة مكانة متميزة ينبغي أن نصحبها في كل أحوالنا وأن نجتهد في إصلاح صلاتنا، فإن ذلك يعني أحد مفاتيح استحقاق نصر الله تبارك وتعالى. وذلك لأن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولأنها تجمع متفرق العبودية وتتضمن أقسامها، وهي أول ما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي رأس العبادات البدنية، وهي دين الأمة ضرورة لم تخل منها شريعة مرسل، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع. فرضها الله عز وجل ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء، وذلك بخلاف سائر الشرائع. فهذه من خصائص الصلاة أنها فرضت على هذه الأمة ليلة المعراج في السماء، فدل ذلك على عظم حرمتها وتأكد وجوبها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الأحوال، طبعا ما عدا الحائض والنفساء، بخلاف غيرها من الأركان. فلا تسقط الصلاة أبدا عن المكلف بحال من الأحوال. ومع هذه المكانة العظيمة للصلاة، شاع في عصرنا عصر الغربة التالية تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انهمائهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامها. فمن ثم تمت الحاجة إلى أن نجدد ذكرى ونحدث عهدا بعظيم قدرها وجسامة خطرها، ونتكلم على خصائص الصلاة وأهميتها. فنبدأ ببيان أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا يعني إن تابوا من الشرك ودخلوا في الإسلام والتزموا أحكامه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أما بدون ذلك فلا أخوة. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، أي توحيد الله عز وجل. أول شيء هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. وفي لفظ لهذا الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فقول هنا في هذه الرواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، أي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون إيه؟ وحدي لا يشركوا بي شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله يعني بالتوحيد، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، صلاة صلة، وهي صلة فريدة لا نظير لها ولا مثال لها، لا يدركها ولا يفقهها إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب. والصلاة تابعة للصفات، الصلاة بين الطرفين تابعة لصفات كل منهما ونابعة منها، ولذلك لهجت الكتب السماوية بذكر الصفات قبل أن تحدد الصلات، وتدعو إلى العبادات، وتسن الفرائض وتحث على الطاعة. فمن ثم دائما تسبق العقيدة العمل والعبادة، العقيدة دائما هي لها الأولوية المطلقة. فإذا هم عرفوا الله أو فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. فالأولوية للتوحيد يريد العبادة، وفي رأس العبادة تكون الصلاة. كذلك دعا الرسل إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وتنزيهه وتقديسه ومعرفته المعرفة الصحيحة قبل أن يدعو إلى أي شيء آخر. والقرآن الكريم نفسه أكبر شاهد على ذلك، إن كان مفتاح دعوة جميع الرسل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين الصفات والصلات، فلابد لكل أن يعرف قدر نفسه. فالعبد يعرف نفسه أنه عبد ذليل ضعيف محتاج إلى الله تبارك وتعالى. الرب عز وجل ينبغي العبد أن يعرف أيضا ربه، فإذا عرف ربه وعرف نفسه هنا تقوم الصلة، صلة بين رب وبين عبد، بين خالق ومخلوق، بين غني وفقير وهكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا متفق عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا. كلمة الشهادة، الشهادة لا تكون إلا على شيء قام عليه بينة ودليل حسي، الشخص لا يشهد مثلا في محكمة أو في القضاء إلا على شيء رآه أو سمعه أو شهد حضره. فأنت حينما تقول لا إله إلا الله أنت لا تقولها تقليدا، وإنما تبنيها على أدلة وتشهد، لأن هذه الأدلة تثبت لك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من المؤلم جدا أننا نستغرب أحيانا في بعض القضايا الفكرية أو السياسية إلى آخره، ونغفل أمورا هي في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم. يعني مثلا للأسف الشديد قد تسأل بعض الناس، وقد يكون ملتزما أو طالب علم، كيف تثبت مثلا نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردت إثبات هذه النبوة كيف تثبت ذلك؟ إذا أردت إثبات أن القرآن معجزة كيف تثبت ذلك؟ هذه الأمور في غاية الأهمية، وهي أساسيات العقيدة التي ينبغي أن نصرف إليها ذل وقتنا وألا ننشغل عنها بغيرها. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي سأقبل منهم الظاهر، أما الصدق في الباطن فهذا إلى الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، قال هذا الرجل: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ ألا أضرب عنقه؟ لأن هذه ما تصدر إلا من منافق، كيف يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. وهذا متفق عليه، لا، لعله أن يكون يصلي. فالصلاة تعصم دماء الشخص، فتعصم وتحمي وتقي دمه وماله ما دام يقيمها. كما أن الصلاة مانعة وحائلة دون الخروج على أمراء الجور والظلم حتى الأمير الجائر أو الظالم ما دام يقيم الصلاة في نفسه ويقيمها في الناس فحينئذ لا يجوز الخروج عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا رواه مسلم. وفي حديث آخر: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم أي نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا رواه مسلم أيضا. إذا هذا فيما يتعلق بكون الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فداخل دائرة المسلمين ينبغي أن يكون أهم شيء يشغل بالهم لما دخلوا في دائرة الإسلام بالشهادتين، فأول شيء وأقدس واجب وأهم الأركان على الإطلاق هو الصلاة. كذلك الصلاة أهم أمور الدين، فهي أجل مباني الدين بعد التوحيد، ومحلها في الدين محل الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له كذلك لا دين لمن لا صلاة له. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآثار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة هي مقياس تعظيم الإسلام في قلبك. كان عمر يكتب إلى الآثار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه. هذه قاعدة، أن من حفظ الصلاة فهو لما سواها أحفظ، وهذا أمر واقع ندركه في الحس. فمثلا من كان يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة ويؤدي حقوقها وخشوعها، هل تتصور أو هل يعرف أحد منكم شخص يقيم الصلاة بهذه الصورة ثم إذا أتى رمضان مثلا يفطر عمدا في رمضان؟ هذا لا يكاد يقع أبدا، ما يتصور إذا واحد يحافظ على الصلاة ويتهاون في صيام رمضان. لكن ممكن العكس، ممكن نجد شخصا، بل معظم الناس تجتهد جدا في الصيام في رمضان وتحافظ على الصيام ولا تهمله، واضح؟ لكنها تضيع ايه؟ الصلاة. ممكن العكس، لماذا؟ لأن هذه خصيصة من خصائص الصلاة، أن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. لأن إذا كنت حافظت على الصلاة، للمثال الذي ذكرناه، الصيام يأتي مرة واحدة في السنة، شهر واحد، لكن الصلاة يتكرر أداؤها خمس مرات في اليوم والليل، فمن حافظ عليها خمس مرات في اليوم والليلة فبلا شك ما يفعله مرة في السنة أو في شهر في السنة لا شك يكون أسهل عليه، وكذلك الزكاة، وكذلك غيره من يعني الواجبات. فهذه قاعدة مهمة جدا، من أراد أن يستقيم على دينه وتسهل عليه أمور الطعام فليحافظ على الصلاة، فإن القاعدة أن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن من هارت عليه صلاته لن يعز عليه شيء. يقول عمر: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة عون على باقي أركان الدين، لأنها تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب، فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة. ولذلك قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولم يقل استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ لا، على كل شيء، على كل شيء مما يلم بالمرء فإنه محتاج إلى أن يستعين عليه بالصبر والصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة تمامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة تمامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به، كما يقوم الحذاء على عموده. الخيمة لا تقوم إلا إذا كان العمود الذي في الوسط قائما، فكذلك الصلاة قوام الدين الذي يقوم به الدين، كما يقوم الحذاء على عموده. وهل يرفع الحذاء ألف وتر إن لم يكن له عماد في الوسط؟ الخيمة الكبيرة يمكن أن ترتفع لو كان في لها 1000 وجل موزعين حولها هل يحملوها بدون العمود الذي في الوسط الذي هو العماد؟ لا يمكن أبدا. فكذلك الصلاة. وعن المسور بن مقربة رضي الله عنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى، يعني بعدما طعن رضي الله عنه، فقلت: كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى. قلت: أيقظوه بالصلاة. يعني كان أمير المؤمنين في حالة إغماء، فأثر بإيه؟ بالنزيف الشديد الذي حصل له، لأن الرواية تدل على أنه طعن في مقتل، طعن في المعدة، والمعدة موضع قاتل إذا طعن الإنسان فيه، أن النزيف يكون شديدا جدا. والدليل أنه لما تقوه لبنا خرج مع الإيه؟ مع الدنيا، فدل على أن البعض كان في معدته رضي الله تعالى عنه. فالمهم أنه لما كان في هذه الحالة من تأثر الوعي والانتباه، قال لهم المسور: أيقظوه بالصلاة، إن كنتم تريدون فعلا منه أن يفيق وينتبه انكروا الصلاة، أيقظوه بالصلاة، فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: هالله إذن. انتبه بسرعة لما سمع كلمة الصلاة، هالله إذن، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وإن جرحه ليتعب دما، رضي الله تعالى عنه، يعني يتفجر منه الدم ويتيب. وهذا صحيح. كذلك من خصائص الصلاة أنها توأم الفرائض والأركان، تعتبر الصلاة قاسما مشتركا، غالبا ما تذكر مع العبادات الأخرى، قاسم مشترك توأم لكل العبادات، وهي أكثر العبادات ذكرا في القرآن الكريم. تركا تخص بالذكر منفردة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وتارة تقرن بالصبر، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وتارة تقرن بالزكاة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتارة تقرن بالجهاد، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 أحلف عليهم لا يدع الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام 3: الصلاة والصوم والزكاة. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض إلا قدم الصلاة عليها. لا يمكن أبدا أن تأتي الصلاة متأخرة عن الفرائض، متى ما أتت مقترنة بعبادة أو فريضة من الفرائض لابد أن تقدم الصلاة عليها. فقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال البر وخواتيمها، كما ترى في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. كذلك في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم كذا وكذا وكذا، ثم قال في الآخر: والذين هم على صلاتهم دائمون. كذلك الصلاة كما هي توأم العبادات هي أيضا أم العبادات، فقد كلف العبد أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا، وأن تستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. يقول تعالى: وقوموا لله قانتين، قانتين يعني خاشعين مخبتين، وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فهذا متفق عليه. فذلك هذا الحديث وتلك الآية أصل في الاستدلال في باب إيه؟ العمل في الصلاة، باب العمل في الصلاة، يعني ما يحرم على المصلي أن يفعله وما يجوز له أن يفعله. فكل ما يتعارض مع حال المصلي الخاشع الخالص فلا يجوز فعله من الصلاة. ولذلك لما ناقشوا عدد الحركات التي يجوز أن يأتي الإنسان بها في الصلاة وما الحد الأدنى لذلك الذي لا يبطل الصلاة، بعضهم قال: إذا كان المصلي بحيث إذا نظرت له تظن أنه لا يصلي، واحد يتحرك حركة معينة أو حركات معينة، هذا يتصادم تماما مع قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. فلا يجوز الانشغال بما يضاد الصلاة، كمثلا يفعل بعض الناس في بعض البلاد كأنه هو بيجتهد في أن يبطل الصلاة أو على الأقل ينقص أجرها، تجد منهم من يفك الساعة ويركبها تاني ويتحرك يضبطها في الصلاة، يطلع الفلوس ويعدها، يفك الزراير ويعملها تاني. هذا يحصل ربما يرى في بعض البلدان للأسف الشديد. فهل هذا يعد مصليا؟ فأهم ما يستدل به في هذا الباب هو قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فإن هذا يتنافى مع حال المصلي وقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، وهذا هو الدليل على تحريم الأكل على المصلي، يحرم على المصلي أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلتفت أو أن يتحرك، بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات، لأن العبادات الأخرى ممكن تفرض على بعض الجوارح دون البعض الآخر. أما في الصلاة في داخل الصلاة فالصلاة يجب أن تستحوذ على كل كيانك الظاهر والباطن، ولابد أن تستغرق القلب واللسان والجوارح بحيث تكون كلك لله في داخل الصلاة، بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. الصائم مثلا، الصائم يجوز أن يتكلم أم لا؟ يجوز الصائم أن يتكلم وأن يتحرك وأن ينام، ويجوز للمجاهد أيضا أن يلتفت وأن يتكلم، ويجوز للحاج أن يأكل ويشرب أثناء تلبسه بهذه العبادات. أما الصلاة ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن واللسان، فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسملة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والاستغفار والأدعية، وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال وخفض ورفع وقعود، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقة وخوف وطمع والتذاذ وضراعة وبكاء. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فأفضل أحوال الإنسان أن يكون مصليا صلاة كاملة مستحوذة على كل كيانه قلبا وقلبا ظاهرا وباطنا. من خصائص الصلاة أيضا أنها أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله عز وجل يجب طاعته والمبادرة إلى امتثاله. يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني قل لهم أقيموا يقيموا، فشأن المؤمن أنه يستجيب ويسمع ويطيع. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. وقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وقد جمعهم إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن، إلى أن قال وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وهذا حديث صحيح. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لا تلتفت يمنة ويسرى في الصلاة ولا حتى يجوز النظر في السماء، بل قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من ينظر إلى السماء في الصلاة أن يتخطف الله بصره. وقد قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن أمر الله الذي أمر به الصلاة، وإذا هي أمر الله وهي أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. أيضا مما يبين أهمية الصلاة وعظم مكانها أنها هي كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على الوصاية بها وبالرقيق لما اشتدت به سكرات الموت. فعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، آخر ما نطق به: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهذا حديث صحيح، الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه، يعني حتى كانت روحه تفيض عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصر أن ينطق بهذه الوصية حتى أثناء خروج الروح، بحيث أنها كان يغرغر بها لسانه وربما لم تكن واضحة من شدة أنه إيه يقولها وهو تفيض روحه الشريفة إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ولا شك أن اختيار هذه الوصية الإنسان في مثل هذه اللحظة آخر لحظات حياته المباركة صلى الله عليه وسلم ينتقي أهم شيء يوصي به الأمة، تنظر إلى أهمية الصلاة. الصلاة الصلاة يعني إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم يعني ويوصي بالعديد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن الصلاة مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، فالصلاة هي ميزان الأعمال، بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه ونقصانه، كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة أو الترمومتر حرارة المريض، كما يتابع بها تكون دليلا على ارتفاع حرارته ونقصها، فكذلك يستطيع الإنسان أن يعاين إيمانه زيادة ونقصانا عن طريق مكانة الصلاة في حياته وفي قلبه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها، يعني إذا أردت أن تفاضل بين شخص وآخر لا تفاضل بين شكل وشكل، مظهر ومظهر، ملبس وملبس، علم وعلم، ذكاء وذكاء، نسب ونسب. لا، من أراد أن يقيس الناس بالمقياس الصحيح ومن أراد أن يحكم على دين الرجل ومكانته في الإسلام فإنما يقاس الإنسان بمحافظته على الصلاة قبل أي مقياس آخر. وليس امتياز هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ ذكرهم وكان لهم فضل في الأبرار والمعاصرين وكان لهم لسان صدق في الآخرين، ما كان لهم هذا إلا لامتيازهم في هذه الصلاة وتفوقهم فيها على معاصريهم وأبرارهم وبلوغهم فيها درجة الإحسان ووصولهم فيها إلى أسمى مكان. على الجانب الآخر، فإن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، فكما يمتاز الإنسان بمكانة معينة وبلسان صدق فلن ينتجد شخصا من هؤلاء الأبطال أو العلماء أو المجاهدين، لا يمكن تجده إلا وكان قمة في المحافظة على الصلاة وأداء حقوقها. في الجانب الآخر، كل مستخف بالصلاة تجده مستخفا بالإسلام. انظر إلى الملاحدة أو العلمانيين أو الزنادقة الذين يطعنون في الدين، انظر في صلاة تجده مضيعا للصلاة أو مستهزئا بها أو طاعنا في الدين، لابد يكون في آفة في الصلاة. ما لم في آفة في الصلاة فلا بد أن يكون مستخفا مستهترا بدين الإسلام. فحظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام، حبك للإسلام، اعتزازك بالإسلام، فتش عن رغبتك في الصلاة، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى تعظيمه للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله، هناك وسيلة تستأنس بها لتعرف ما الذي هو مدخر لك عند الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله، منزلتك أو ثوابك أو عقابك، فانظر ما لله عندك، كيف تفعل أنت في الفرائض وفي الواجبات وفي حقوق الله تبارك وتعالى. فإن الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وعن الحسن قال: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هامت عليك صلاتك؟ من هامت عليه الصلاة لا يمكن يعز عليه شيء، ومن هامت عليه الصلاة إنسان لا خير فيه، لأنه مضيع حق ربه، فاسق. فهذا الفاسق خان أول منعم عليه وهو الله تبارك وتعالى، وضيع حقه، وضيع أهم عبادة في الإسلام. فهل يؤمن هذا الفاسق أن يكون صديقا وفيا أو حميما أو كذا أو كذا؟ كلا. فمن هانت عليه الصلاة لا تثق به، لا تأمنه أبدا، لأن من خان أول منعم عليه حقيق به أن يخونك ولا يأتي لك. أيضا ليست هذه المكانة للصلاة من خصائص الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما من خصائص دين الإسلام عامة باعتباره الدين الوحيد الذي نزل من السماء. فالسماء لم ينزل منها إلا دين واحد، ولذلك من الخطأ الشديد استعمال تعبير الأديان السماوية. هذا تعبير غير صحيح باطل، ودي من ألف باء العقيدة الإسلامية، أن تؤمن أن جميع الأنبياء أتوا بدين واحد هو دين الإسلام، وإنما طرأ التحريف على بعض الأديان لسبب أو لآخر، لكن جميع الأنبياء أتوا بدين واحد، والقاسم المشترك في رسالتهم هو إيه؟ لا إله إلا الله. المختلف هو إيه؟ هل محمد رسول الله أم عيسى رسول الله أم موسى رسول الله؟ في كل أمة من الأمم السابقة كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله مثلا عيسى رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله. أما في هذه الرسالة الخاتمة فكلمة النجاة إلى الأبد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجميع الشرائع السماوية السابقة تضمنت إيجاب وفرضية الصلاة، لأن لا يصلح دين بدون صلاة، مفيش دين أبدا بدون صلاة. فالصلاة أقدم عبادة، ولأنها من مستلزمات الإيمان لم تخل منها شريعة من الشرائع، ولم تنسخ، لم تنسخ الصلاة أبدا فيما نسخ من الشرائع السابقة. ممكن يحصل تغيير في شكل الصلاة في أوقات يتم، لكن أصل لفرضية الصلاة لا يمكن أن يوجد دين بدون صلاة، لم تنسخ أبدا الصلاة، إذ لا خير في دين لا صلاة فيه. ولهذا حث عليها جميع رسل الله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد قص رب العزة عن إبراهيم عليه السلام دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهذا إبراهيم عليه السلام، إذا كان يقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: ما جعل إسماعيل ومثنيا عليه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تبارك وتعالى مخاطبا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام وهو يحدث بنعمة ربه تبارك وتعالى عليه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فجعل إقامة الصلاة من أهم مواد هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وللقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا حديث صحيح أو جزء من حديث صحيح. إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهذا يدل على أن جميع الأنبياء أمروا بالصلاة. كذلك من خصائص الصلاة وفضائلها أنها شعار دار الإسلام، كما أنه لا دين بلا صلاة، أو من لا صلاة له فلا دين له، كذلك أيضا لا يمكن أن تكون دار أو بلد يحكم عليها بالإسلام إلا إذا كانت الصلاة سمة مميزة لأهلها. وكما يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخسروا الله في ذمته. وهذا رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. لا يكون المرء مسلما إلا بهذه الأشياء أو هذه العلامات، أنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا. بمعنى لو صلى الرجل هو صلى صلاتنا لكنه مثلا صلى إلى الشرق لم يستقبل قبلتنا، فيفهم من الحديث أنه إذا صلى إلى المشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين. واضح؟ فكيف إذا الشخص ترك الصلاة بالكلية، يعني مجرد أن يصلي لغير قبلتنا فلا يكون مسلما، مش بيصلي يعني إلى غير قبلة أصلا، يترك الصلاة بالكلية. ومعنى قوله: فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخسروا الله في ذمته، يعني هذا شخص في ذمة الله في حماية الله في أمان الله لأنه يأتي بهذه الأشياء، فاحترموا هذه الحماية ولا تتعدوا عليه، فلا تخسروا الله في ذمته. كذلك يرتفع، يعني كما يرتفع حكم الكفر عن الشخص بسبب أدائه للصلاة، كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة بظهور شعائر الإسلام وأحكامه في هذه الدولة وفي مقدمتها الصلاة. فبظهور الصلاة كظاهرة عامة في المجتمع أو في الدولة تثبت لها الهوية الإسلامية. فإذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توجد المساجد فهذا دليل على أن الدار دار كفر. وإذا سمع الأذان وولدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فهي دار إسلام. يعني لا يعتبر على هذا أن مثلا توجد مثلا نيويورك مثلا فيها حوالي أكثر من 100 مسجد، فهل معنى ذلك أنها صارت دار إسلام؟ لا، توجد مساجد، لكن هل من رأى المجتمع كمظهر عام يحكم بأن هذا مجتمع مسلم؟ لا طبعا. فإذا كانت المساجد سمة مميزة بسمات الدار فهي دار إسلام. ولكن تجد في ديار المسلمين مساجد في كل مكان وشيء ظاهر والأذان مرتفع بحيث هي خصيصة من خصائص هذه البلاد، ففي هذه الحالة تصبح دار إسلام. فإذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توجد المساجد فهذا دليل على أن الدار دار كفر. وإذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فهي دار إسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا بنا قوما لم يكن يغدو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهذا رواه البخاري. وعن عصام المزني رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. يعني لأن هؤلاء قوم يقولون إيه؟ مسلمين بالصلاة وبالأذان. من فضائل الصلاة أيضا أنها إيمان، والله سبحانه وتعالى تم الصلاة إيمانا في القرآن الكريم في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنه لما حولت القبلة إلى المسجد الحرام تساءل المسلمون ماذا عن صلاة الصلاة إلى القبلة الماضية إلى قبلة بيت المقدس، فطمأنهم الله سبحانه وتعالى أنهم ما داموا في الحالين مطيعين لأمر الله ففي هذه الحالة لن تحبط صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس، لكن سوف يحفظ لهم ثوابها. فهذا معنى قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا متفق عليه. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة من الإيمان بالله وحده، وهذا دليل واضح جدا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما لابد معه من العمل. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة يعني إقام الصلاة إيمان، وشعب من شعب الإيمان. فإذا المعلوم أن شعبة الإيمان تسمى إيمانا. مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أطلق عليه إيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا شعبة الإيمان يجوز أن تسمى إيمانا وإن كانت جزءا من الإيمان. كذلك شعبة الكفر يجوز أن تسمى كفرا وإن كان كفرا أصغر. ولا نريد أن نخرج إلى بحث يعني بعيد عن موضوعنا. يقول الإمام البيهقي رحمه الله وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا، وتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. فقال أيضا وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها. دي دليل آخر على أن الصلاة إيمان لها اختصاص وثيق جدا بصفة الإيمان. فقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها، دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان. لك صلة وثيقة بين الصلاة وبين الإيمان، فالصلاة نفسها إيمان كما سماها تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وقال تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى، نفى عنه التصديق الذي هو الإيمان ونفى عنه أيضا الصلاة، في علاقة بين الصلاة وبين الإيمان وثيقة خاصة. فلا صدق ولا صلى أي فلا هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ولا صلى. وقال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ثم قال فبأي حديث بعده يؤمنون، فربط بين الصلاة وبين الإيمان. يعني إذا كانوا لا يصلون فكيف يؤمنون؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. فوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان. وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد أعمال الدين، ما ذكر عمل آخر لكن ذكر لي الصلاة. فلا صدق ولا صل. وقال هنا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. مثل ذلك قوله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. انظر الربط بين الإيمان وبين الصلاة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كذلك كما أن الصلاة إيمان فالصلاة أيضا على الجانب الآخر براءة من النفاق، براءة من النفاق. فقد وصف الله المنافقين بأنهم إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. طبعا هذه من أحاديث الصفات، فنثبتها بلا تكييف وبلا تعطيل، بل هي كما يليق بالله جل جلاله. فإذا حصلت هذه العلامة وهي أن يكشف عن ساق، يسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. كلما حاول المنافق يوم القيامة أن يسجد يعود ظهره طبقا واحدا. وهذا أخرجه البخاري. إذن السجود هو الذي ميز بين المؤمنين وبين المنافقين. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إيه يدعون إلى السجود؟ لماذا؟ بالأذان، بالأذان. وقد كانوا يدعون إلى السجود بالأذان، وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا، ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوه فلم يستطيعوا. حيل بينهم وبين ذلك عقوبة، لأنهم كانوا يتركون السجود لله في الدنيا، فقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. كذلك الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، فمن لم يصلي فهو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين، لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما للصلاة. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال الصلوات الخمس. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض إذا أفضوا إلى ربهم، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين افترض الله علينا أن نسأله في اليوم والليلة 17 مرة أن يهديهم صراطهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولأن الشريعة الغراء ندبتنا إلى أن ننظر دائما إلى من هو فوقنا في الدين وفي العبادة، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر تعالى ما يقوي دواعي الذكر وينهض الهمم إليه. يعني هذه الآيات في سورة الأعراف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أولا بإيه؟ بالذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا أمر بإيه؟ بالذكر. ثم ذكر أمرا يقوي دواعي الذكر وينهض الهمم إليه، بأن مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والمقصود من هذه الإشارة أنه أمر أولا بالذكر ثم ختم السورة بإيه؟ بذكر حال الملائكة واجتهادهم في ذكر الله تبارك وتعالى. لأن المقصود من هذا إيه؟ أنه ينبغي لنا الابتداء بهم فيما ذكر عنهم، لأنه إذا كان حال أولئك وهم في أعلى مقامات القرب والعظمة، إن كان مع أنهم معصومون لكنهم يجتهدون في العبادة بهذه الصورة، فكيف ينبغي أن يكون غيرهم؟ فهذا هو الشاهد، يعني أننا نستحضر حال هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجتهادهم في الصلاة كي تنهض هؤلاء إلى الابتداء بهم. أيضا الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات كلها. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعله. فتأملوا هذه الآية الكريمة، كل يعني كل من هذه الكائنات في السماوات والأرض كذلك الطير أيضا، كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعله، أي قد علم كل مصل ومسبح من الكائنات صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. يقول الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. يعني نحن نرى بالأدلة الحسية أن كل هذه الكائنات قد هداها الله سبحانه وتعالى إلى أمور عجيبة جدا، يعني في جميع أنواع الكائنات سواء مملكة الحيوان أو النبات أو كذا أو كذا، تجد أن الله سبحانه وتعالى هناك أنواع عجيبة جدا من الهداية. يمكن ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل من قبل عندما درسنا قضية القضاء والقدر، وناقشنا نوع من أنواع الهداية اللي هو الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه ويجلب له النفع ويكفر عنه الضر. من الذي هداه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الطفل يخرج من بطن أمه وفورا يلتقم موضع الرضاع بمنتهى الإتقان، مع أنها عملية ليست عملية معقدة. من الذي هداه إلى كيفية هذا الالتقام؟ كذلك القصص كثيرة جدا، ولو فتحنا هذا الموضوع يطول الكلام ونخرج عن موضوعنا الأساسي، قصص الهداية العامة في آيات الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات. فالذي ألهم النحل تفاصيل حياة النحل التي كلها عجائب، الذي ألهم النمل هذه العجائب، الذي ألهم الطيور العجائب التي نعرفها، فالذي ألهمها هذه الأشياء التي تفعلها. أنا أذكر بعض الأمثلة ذكرها ابن القيم في كتابه شفاء العنيد في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. نماذج بالنسبة لما اكتشف الآن في العلم الحديث لا تكاد تذكر يعني، لكن هذا ما يحضرني الآن. يعني مثلا نملة كانت عايزة تدخل في إناء معين عدل أو شيء من هذا، وبعدين صحوة حطوا في إيه، في حمام ماء، في إناء آخر، في إناء عشان النملة ما يستطيعش الوصول إليه. ماذا فعلت هذه النملة؟ مشت على الأرض ثم صعدت على الجدار ثم صعدت على السقف، مشت على السقف ثم أسقطت نفسها عموديا على العدل. واضح؟ مثلا الفأر الذي كان يريد أن يشرب سائل معين زيت أو شيء من هذا، وبعدين كان لو وقف على حافة البرميل هيقع ويغرق في الايه؟ في الزيت. فماذا يفعل؟ نزل وفضل يملأ فمه ماء ثم يصعد ويبخ الماء في الايه؟ في الزيت، بحيث ان الزيت ايه يطفو على الماء حد ما اقترب منه وبدأ يشرب هذا الشيء. من علمه ذلك؟ درس العلوم وهذه الاشياء، هي درس سيئة. فهذه هي الهداية العامة، ان الله هدى كل مخلوق الى ما يصلحه. لو حاولت انك تقتل قنطار او نمله، انظر كيف تحاول الهروب وانقاذ حياه، هل عنده عقل؟ وليس عنده عقل، لكن الله يلهمه ما يدفع به الشر عن نفسه. والنماذج كثيره جدا، والعلوم الحديثه طبعا اسرع يعني المكتبات باكتشافات في غير الروعه فيما يتعلق بهذه الهدايا العامه. من الذي يلهم هذه الكائنات؟ تلك العلوم الدقيقه التي لا يكاد العقلاء يهتدون اليها، الله سبحانه وتعالى. فاذا هل يبعد مع هذا أن يلهمها الله كيف تصلي له وكيف تسبحه؟ هذا بلا شك لا يمكن استبعاده. فظاهر الآية أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمها الله ونحن لا نعلمها، ولذلك قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا هو تسبيح لكننا لا نفقه. الجن أيضا مكلفون بالصلاة كالآدميين. يقول تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا ناقشنا من قبل في بحث عبودية الكائنات لماذا مفصلة من عبودية هذه الكائنات، والنجم والشجر يسجدان، والآيات كثيرة جدا في داود عليه السلام يا جبال أولي معه والطير وألمنا له الحديد. كان هو ينشد الأذكار فتردد الجبال والطيور وهذه الكائنات خلف داود عليه السلام هذا الذكر. كذلك أيضا الصلاة واجبة على الجن، فالجن مكلفون بالصلاة كالآدميين. يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه متاويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. الملائكة أيضا يصلون، فقد قال تعالى في حقهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال أيضا حاكيا قولهم فإنا لنحن الصافون، عند الله تعالى يقفون صفوفا، وإنا لنحن الصافون. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ثم ذكر كيفية اصطفافهم فقال يتمون الصف الأول فالأول ويترابطون في الصف، وهذا رواه البخاري. وقد ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وفضلها على بقية الأمم بأن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة كما في الحديث الشريف في صحيح مسلم، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني لأسمع أطيط السماء ولا تنام أن تأط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وهذا حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطف السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. ففي حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نزل علي جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. وهذا هو البخاري. أيضا الملائكة يصلون مع المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو البخاري. وكاد الملائكة تحضر مع المؤمنين صلاة الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. كذلك الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء يشتغل به الإنسان على إطلاق هو الصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وهذا حديث حسن، يعني الصلاة أفضل ما وضعه الله. ما وضعه الله يعني ما شرعه الله من العبادات، ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا حديث صحيح. استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا ثواب الاستقامة لأن ثوابها عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أو استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا أداء التقوى والاستقامة حق الأداء. لكن عليكم بما يسهل عليكم هذه الأمور، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لا يمكن أن يعمل عملا خيرا من الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لما كانت الصلاة خير الأعمال ربطها بمفتاح الصلاة وشرطها وهو الطهور، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن معبان ابن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته، فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، يعني هذا الشخص المدفون الآن في القبر، لو خير بين أن يعود إلى الدنيا ويركع ركعتين نافلتين خفيفتين ويدخل القبر ثاني بحيث تضاف ثوابهما إلى ميزان حسناته، لو خير بين هذا وبين أن يعود إلى الدنيا ويستمتع بكل ما تبقى على الدنيا من نعيم إلى أن تقوم القيامة، لا قطعا وجزما لاختار إيه؟ لاختار ثواب الركعتين القصيرتين الخفيفتين. ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، وفي رواية: ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون. يعني ركعتان خفيفتين إن أنتم ممكن تزهدوا في ثوابهم. الآن هذا الشخص بعد أن عاين الموت وعاين ثواب الأعمال الصالحة، فإنه لو خير بين أن يعود إلى الدنيا فيفعل حاجتين: إما يصلي ركعتين خفيفتين جدا مما يحتقرهما الناس من النوافل، يصلي ركعتين اثنين ويدخل القبر ثاني ويدفن وكان بس يعطى فرصة يصلي ركعتين فقط ويموت مرة ثانية. الخيار الآخر أنه يحيا يعود للدنيا ويستمتع بكل ما على الدنيا بلا استثناء إلى أن تقوم القيامة، لا فضل ولا آخر أداء هاتين الركعتين وزيادتهما في ميزان حسنته. ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. نريد أن ننبه بالنسبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. كذلك قوله: عليك بكثرة السجود لله إلى آخر الحديث. طبعا المقصود بالكثرة هنا أساسا إيه؟ أساسا كان الفريضة مش وارد فيها الكثرة، الفرائض لابد من أدائها، ويستطيع الإنسان أن يزيد مثلا للصبح يبقى بدل اثنين يبقى أربعة، لا يمكن. فالفرائض على دواء ثابت، لكن المقصود بهذا النوافل، والنوافل على نوعين: في تنفل مطلق وتنفل مقيد. تنفل المطلق اللي هي سنن الرواتب أو غير الرواتب، تنفل مطلق مثل مثلا راتبة الوتر أو ركعتي الفجر سنة ونحو ذلك، فدي تنفل إيه؟ مقيد بعدد معين، اثنين قبل الظهر اثنين بعدها، أو أربعة قبلها وأربعة بعدها، أو أربعة قبلها واثنين بعدها، واثنين قبلها وأربعة بعدها، دي كلها في صلاة الظهر. العصر ركعتين أو أربعة قبل صلاة العصر، ركعتين قبل المغرب وإن كانت ليست راتبتين، ركعتين بعد المغرب، ركعتين سنة بعدها للعشاء، وهكذا. فدي نوافل إيه؟ مقيدة العدد. في تنفل مطلق شرط أن تؤدى في أوقات غير أوقات الكراهة خارج أوقات النهي عن الصلاة، فممكن أن يزيد ما شاء، يصلي ما شاء ما فتح عليه. فهذا هو المقصود من إيه؟ من الاستكثار، يعني الاستكثار من النوافل بنوعيها. لكن لا يمكن أبدا أن يفهم الحديث كما يفهم بعض المبتدعة: فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، يعني يخترع صلوات لم يثبت بها الشرع. وأوضح ما يكون في النوافل إيه؟ المطلقة، المطلقة يتقارب الله بما شاء من الركعات، هذا داخل في الحديث: فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. أما إن واحد اخترع صلاة اسمها صلاة بر الوالدين، كان يخترع صلاة مؤنة القبر، الثاني صلاة الشكر ركعتين، شكر سجدتين مش ركعتين، وهكذا. فهي طبعا بدعة وضلالة، ومعلوم ما قد ورد في هذه البدعة والضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن تصلي بما ثبت أو تتنفل تنفل مطلقا ركعتين ركعتين مثلا، وتزيد ما شئت من العدد، فهذا جائز، بل مستحب أن تزيد ما استطعت، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. كان ثابت بن أسلم رحمه الله تعالى يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نكتفي الليلة هذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.